تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أخبارا من أخبار الأمم السابقة فيها عبر ودرر، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على هذه الأخبار ويحدث أصحابه بما فيها من العبر، كما أمره الله عز وجل بذلك فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه فيحدثهم بقصة موسى والخضر عليهما السلام، كما رواها البخاري في صحيحه في 3 صفحات أو أكثر. وربما قص عليهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قصصا أخرى كما أمره الله تعالى بذلك. الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى هم كم كثير، فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم عدد الرسل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: 120,000 كما كثيرا. فهؤلاء الرسل الكم الكثير الذين بعث أكثرهم إلى بني إسرائيل، اختار الله عز وجل منهم طائفة لم تتجاوز 25 نبيا، فذكر الله تعالى أسماءهم في القرآن. هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله تعالى أسماءهم في القرآن الذين نعرفهم لم يذكر الله تعالى قصصهم كاملة. فمثلا في القرآن نقرأ اسم اليسع لكن ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل لكن ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن قصة إلياسين لكن ما نعرف قصته. ذكر الله تعالى أسماءهم فقط 25 نبيا، ولم يذكر الله تعالى قصصا من قصص هؤلاء الأنبياء إلا لقرابة 11 نبيا. هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله تعالى قصصهم أيضا بعضهم فصل قصصهم، كما في موسى عليه السلام مثلا ذكر الله تعالى قصته في 25 موضعا من القرآن، وكرر الله تعالى اسم موسى عليه السلام 183 مرة. لكن لما يتكلم ربنا جل وعلا مثلا عن عيسى ذكره في مواضع يسيرة، لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن هود ذكره في 2 أو 3، عن صالح في 2 أو 3، عن لوط في مواضع قليلة، وكان كلاما يسيرا ليس مفصلا. وبعض الأنبياء قص الله تعالى علينا قصته في سورة كاملة لكن لم تذكر قصته في غيرها من السور، كما وقع ليوسف عليه السلام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قصص هؤلاء الأنبياء ويأخذ منها العبر، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا تقص عليه يا ربي؟ ما نثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك. فيقص الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام مثلا قصة نوح، وكأنه يقول إذا كنت أنت دعوت قومك في مكة 23 سنة وكذبوك، هذا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ما نثبت به فؤادك، لتعلم أن من قبلك من الأنبياء تعبوا أيضا ونصبوا مع أقوامهم. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قصة شعيب وقصة قومه الذين كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان، فإذا رأى عليه الصلاة والسلام من قومه من يتلاعب بالمكيال والميزان قال في نفسه: يرحم الله شعيبا، لقد كان قومه أيضا يتلاعبون بالمكيال والميزان وصبر عليهم، إذن فلأصبر أنا أيضا. إذا رأى عليه الصلاة والسلام من قومه نفرا يتعلقون بالغرائز والشهوات والفواحش تذكر ما قصه الله تعالى عليه من قصة لوط عليه السلام، وكيف كان قومه يقعون في فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. عندها يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما يجد. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل، قص عليك قصة نوح ولوط وصالح وهود وشعيب وموسى وعيسى ما نثبت به فؤادك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام تقع أمامه حوادث مباشرة يتذكر قصص الأنبياء السابقين. ألم ترى أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم مذهبة بين أصحابه، ذهب قسمه بين بعض أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم عادلا في قسمته، لم يكن صلى الله عليه وسلم يحابي لأجل نسب أو حسب أو دنيا أو قرابة، إنما كان صلوات ربي وسلامه عليه ربما أعطى من يزيدهم إيمانا بعطائه، أعطى من يعلم فقرهم وإن كانوا لا يظهرون الفقر، فله حكمة عليه الصلاة والسلام في توزيع هذا المال. فأقبل رجل وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يصيح يقول: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لم أعدل؟ قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني رب العالمين ينزل علي الوحي وأقرأه عليكم، لا أنقص منه آية ولا أزيد منه آية، حتى لو كانت آيات فيها لوم لي عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومع ذلك أقرأها عليكم، حتى لو كانت آيات تبين مشاعري، حتى إذا قضى منها زيد وطرا زوجناكها. وقال جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تتكلم عن أمانة عليه الصلاة والسلام، تقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وذلك أن زيد ابن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الإسلام حتى بعد ذلك حرم التبني، كان له زوجة، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجته مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى زيدا يشاوره في طلاقها، وهو عليه الصلاة والسلام يأمره بإمساكها وإن كانت نفسه تميل إلى أن يطلقها، فقال الله تعالى له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخر الآيات. فأقبل هذا الرجل قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم سكت عليه الصلاة والسلام، ثم تذكر قصص أخيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى ما نثبت به فؤادك. قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ثم سكت. أول ما تذكر قصة نبي من قبله قال له قومه: أرنا الله جهرة. قومه يقفون أمامه ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء. قومه يقفون أمامه ويقولون: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. موسى عليه السلام لقي من قومه من الأذى والإعراض والكفر والفجور شيئا عظيما، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من قومه هو من يجرؤ عليه ويقول: اعدل فإنك لم تعدل، تذكر ما قصه الله في القرآن من قصة موسى عليه السلام، بل من قصص موسى عليه السلام، فقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر. وفي موطن آخر يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد شجه قومه، أصابوه بجرح في رأسه والدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي نبيا. كيف يحكي نبيا؟ يعني يمثل ما فعل النبي فعليا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده على وجهه وإن لم يكن فيه دم، ويقول إن نبيا من الأنبياء شجه قومه، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يشرح الكلام بالفعل، يمسح وجهه بيده ويقول يغفر الله لقومه فإنهم لا يعلمون. إذا كان عليه الصلاة والسلام بقراءته لقصص الأنبياء السابقين يقف عند عبر وعظات ودرر. نحن اليوم أيها الأفاضل إذا نظرنا في قصص الأنبياء التي قصها الله تعالى في القرآن نجد أن ربنا جل وعلا له حكمة بالغة في أن قص علينا قصص موسى بتفصيل أكثر من قصة آدم مثلا. نحن لا نعرف من قصة آدم عليه السلام إلا قصة خلقه ولما أبى إبليس أن يسجد، لكن هل عندنا تفصيلات لقصة أبينا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض؟ نعرف أنه هبط إلى الأرض ثم بعد ذلك لا نعرف عنه شيئا من القصص إلا ما وقع لابنيه قابيل وهابيل، لأنه لو كان يفيدنا معرفة هذه القصص لبينها الله تعالى لنا وفصلها، وربنا جل وعلا ذكرنا في القرآن ما فيه عبرة وعظة كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم في قصص هؤلاء الأنبياء عبرة لأولي الألباب. ثم قال جل وعلا ما كان حديثا يفترى، هي ليست سواليف وأحاجي وقصص وحكايات يصدق بعضها ويكذب بعضها، كلا، بل ربنا جل وعلا هو الأصدق قيل، ومن أصدق من الله ومن أعدل من الله ومن أصدق من الله قولا جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، فهو سبحانه وتعالى صادق في خبره لما يذكر لنا قصص الأنبياء السابقين. تعالوا أيها الأفاضل نقف اليوم على قصة نبي ذكرها الله تعالى في عدد من المواضع في كتابه. إن قلبت سورة النمل وجدت منه خبرا، إن قلبت سورة صاد وجدت منه خبرا، إن قلبت سورة سبأ وجدت فيها خبرا. ذكر الله تعالى اسمه في عدد من السور، وإن قلبت آيات سورة البقرة وجدت منه خبرا. قد جعل الله تعالى قصته في مواضع متعددة. هذا النبي يختلف عن غيره من الأنبياء، أولا في أن الأنبياء الآخرين ربما ذكر الله جل وعلا القصة نفسها لكن بأساليب متعددة، يعني مثلا قصة موسى عليه السلام والسحرة تقرأ سورة هود تجد قصة موسى والسحرة، تقرأ سورة يونس قصة موسى والسحرة، سورة الأعراف قصة موسى والسحرة، تقرأ آيات كثيرة سور تجد أن القصة نفسها تعاد لكن بأسلوب جديد وعبر جديدة بلا شك. هذا النبي لم يكرر الله تعالى قصصه. ذكر الله تعالى في سورة البقرة قصة هذا النبي مع السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخره. ذكر الله تعالى في سورة سبأ قصته مع الجن لما كان متكئا على منسأته على عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في سورة صاد ذكر الله قصته وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إلى آخره. نحن اليوم لو ذهبنا نقف على قصصه المتنوعة لطال بنا المقام وليس بين يدينا إلا دقائق. فتعالوا أيها الإخوة والأخوات نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا في بيت من بيوت الله، ونسأل الله أن نكون ممن يتلون كتاب الله في بيت من بيوت الله ويتدارسونه فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. والله تعالى بإذن الله يعلم من قلوبنا أننا ما جئنا لأجل دنيا يصيبها أحدنا أو امرأة ينكحها، جئنا نذكر الله تعالى في بيته ونسبحه ونقدسه. تعالوا نقف على ما ذكره الله تعالى من قصة هذا النبي في أوائل سورة النمل، وكيف حكى الله جل وعلا خبره وميزه بذكر تفصيلات ربما لم تذكر لغيره من الأنبياء. نبي الله تعالى سليمان عليه السلام ملك ابن ملك، ميزه الله تعالى بميزات لم تكن عند غيره من الأنبياء، بميزة لم تكن عند غيره من الأنبياء، أنه كان يفهم لغة الطير ويعرف ما تريد فيتكلم مع الهدهد، كان يفهم لغة الحشرات، تكلمت النملة فعرف ما تريد وأخبر أصحابه بخبرها. لذلك من اللطائف ذكر بعض أصحاب التاريخ عن سليمان عليه السلام أو عن غيره، ذكروا أنه مشى مع مجموعة من أصحابه، قال فرأوا امرأة على بعير، وإذا البعير يمشي شيئا يسيرا ثم يقف ويلوي عنقه إليها ويخور ويرغي بأعلى صوته، فالمرأة تضربه تأمره بالمشي فيمشي، ثم يقف أخرى ويلتفت بعنقه إليها ويرغي بأعلى صوته وتضربه وتمشي، فقال لهم، قال لأصحابه: أتدرون ماذا يقول هذا البعير للمرأة؟ قالوا: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: ويحك انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها قد آذتني. المرأة لما حملت الرحل لتضعه على البعير نشب في أسفل الرحل إبرة، نشبت فيه، جاءت المرأة بالرحل وضعته على البعير، انغرس رأس الإبرة في في في في سنام البعير في ظهره، فكانت مع المشي ربما طعنته الإبرة، وكانت إبرة وهم كبارا ليست مثل إبرنا، فكان البعير يقف يقول: أنزل الرحل وطلع الإبرة، وهي لا تفهمه، فأقبل أصحابه إليها قالوا لها: قفي، فوقفت، قالوا: أنزل الرحل، فأنزلته فإذا فيه إبرة من أسفله، فنزعوا الإبرة وسلموها لها ثم وضعوا الرحل مرة أخرى، فكان يفهم لغة الحيوانات ويعي ما تقول. وكذلك لما مشى مع أصحابه فرأى مجموعة من الغنم مع راعي، وإذا شاة صغيرة متخلفة عن الغنم متأخرة، وإذا شاة أخرى تلتفت إليها وتناديها، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا تقول هذه الشاة لتلك الشاة؟ قال: إنها أمها، وإنها تقول لها: الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فأقبلوا إلى الراعي قالوا له: يا أيها الراعي، هل كان لهذه الشاة مولود قبل هذا؟ قال: نعم، كان لها بنت، يعني شاة أنثى، فأكلها الذئب في العام الماضي في هذا الموطن. فقالوا: سبحان من علمك. فكان عليه السلام يفهم لغة الطير، تحدث مع الهدهد وتحدث الهدهد معه، يفهم لغة الحيوانات، آتاه الله عز وجل ميزة لم يؤتها ربنا جل وعلا لغيره من الأنبياء. زد على ذلك أن الأنبياء قسمان: قسم عبد نبي، وقسم ملك نبي. ولقد خير رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا نبيا، فإن كان ملكا نبيا صار له عرش عالي وصار له ملك وقصر واسع وطعام وشراب وخدم وحشم، ولم يتعرض له قومه بأي أذى، كيف يتعرضون لو هو نبي عند حرس، مثل ما كان لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان عنده مجموعة من الجن محتاج إليهم، فماذا فعل بهم؟ وآخرين مقرنين في الأصفاد، أخذ الجن وربطهم بالحديد ووضعهم على جنب، قال: حتى يمكن يوم الأيام أحتاجكم أفككم وأشغلكم. شوف القوة. وآخرين مقرنين، فسخرنا له الجن، ثم قال عز وجل: وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عندنا في الآخرة بعد أجر أعظم مما أعطيناك في الدنيا. فخير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا عبدا كما كان نوح عليه السلام، واذكر لما ذكر الله تعالى قصة نوح: فاصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا، لما ذكر نوحا في أول سورة القمر، وقالوا مجنون، كذبت قبلهم قوم نوح وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ما تجرأ قوم نوح عليه إلا أنه كان رجلا من عامة الناس، لم يكن ملكا، صحيح أنه نبي مكرم مرسل، لكن الله تعالى لم يجعله له ملكا كملك سليمان أو كملك داود، عليه السلام. فلما في حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة وحديث حسن أن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يناجيه، قال: إذ انشق باب من أبواب السماء فنزل ملك عظيم. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الوحي كان في الأصل من جبريل، لكن ربما أن الله تعالى أرسل ملائكة أخر ببعض أنواع الوحي، إذن المتكفل بالوحي أساسا جبريل، لكن ربما أرسل الله تعالى ملائكة أخر بوحي أيضا. فأقبل هذا الملك، فلما رأى جبريل هذا الملك تضعضع وصغر، فجاء هذا الملك وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني رسول الله إليك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. عبد لا يعني عبد رقيق مملوك، لكن عبد من عامة الناس يعني. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل فأشار له جبريل أن تواضع، فقال: بل نبيا عبدا. عندها صعد هذا الملك إلى السماء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: من هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: هذا ملك من ملائكة الله تعالى لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم. قال: فما بالك تضعضعت؟ قال: والله لما رأيته ظننت أنه نزل بقيام الساعة. فمن شدة أمر الساعة على جبريل تضعضع. والحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة وحسنه محقق الكتاب. فالمقصود من هذا أن الأنبياء هم قسمان، ربما كان بعضهم ملوكا كما كان ليوسف عليه السلام مثلا، وكما كان لسليمان، وكما كان لداود، وكما كان ربما لعدد من الأنبياء السابقين أيضا، كما كان مثلا من خبر ذي القرنين عند من يقول إنه نبي من بعض أهل العلم، وربما كان النبي عبدا من عامة الناس كما كان لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان لعيسى ولموسى ولنوح. وجل الأنبياء يعني أكثر الأنبياء هم من عباد الله تعالى العاديين، ليسوا ملوكا وليس لهم ظهور على أقوامهم إلا بعدما مكنهم الله تعالى. تعالوا نقف على قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. ما قصته معه؟ وما هي قصة ملكة سبأ؟ وهل تزوجها سليمان؟ وما هو السبب في أن سليمان لما جاءه عرشها أمر أن يوضع العرش على زجاج وتحته ماء لأجل أن ترفع ثوبها؟ ما الفائدة من رفع ثوبها؟ لماذا حرص سليمان على أنها ترفع ثوبها لينظر إلى ساقيها؟ ما السبب؟ لماذا ما نظر إلى يديها، إلى شعرها؟ لماذا نظر إلى الساق؟ وما قصة النملة مع سليمان؟ وكيف كانت عبادة ملكة سبأ للشمس؟ وما هو خبر مستشاريها؟ تعالوا خلال هذه الدقائق نقف على شيء من العبر والدرر التي قصها الله تعالى علينا في كتابه في خبر سليمان عليه السلام مع الهدهد وما يتعلق به. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما. علم النبوة، علم الحكم بين الناس، علم فصل الخصومات بينهم، هذا علم يسميه أهل العلم العلم اللدني، كما قال جل وعلا عن الخضر: وآتيناه من لدنا علما، يعني آتيناه علما قذفناه في قلبه. وهذا من الأدلة على أن الخضر نبي في الحقيقة، لأن الله تعالى إنما يؤتي الوحي والعلم يقذفه في قلب البشر إذا كان نبيا يوحى إليه، وإلا فالأصل أن العلم يؤخذ بالتلقي والقراءة والسبل المعروفة المشهورة. فآتاهم الله تعالى علما. قال جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس. بدأ يعدد النعم: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ثم قال جل وعلا، طبعا قوله أوتينا من كل شيء يعني أوتينا من كل شيء يصلح أن يؤتاه الملوك، وإلا فالملائكة شيء لم يؤت ملائكة بين يديه، والسماء شيء لم يؤت سماء بين يديه، لكنه يقول أوتينا من كل شيء، يعني أوتينا من كل شيء يصلح أو يحتاج إليه الملوك فهو حاضر بين أيدينا. لذلك قول بعض المعتزلة مثلا في استدلالهم على أن القرآن مخلوق بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، نقول إنما جاءت الآية في كل شيء يصلح أن يخلق، والقرآن كلام الله تعالى تكلم به وهو صفة من صفاته. فسليمان عليه السلام يعترف بالنعمة، يقول إن هذا لهو الفضل المبين، لما رأى الخدم والحشم والأرائك والأسرة والعرش العظيم والخدم الذين يخدمون والأهل الذين يكرمون، عرف إن هذا فضل من رب العالمين، هذا فضل مبين، فضل واضح، وهذا يا جماعة من شكر النعمة. لذلك أول آية ذكر الله أنهم شكروا، اسمع، قال جل وعلا آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، شكر على النعمة. ثم قال الله جل في علا إن سليمان عليه السلام لما قال أوتينا من كل شيء ما قال إن هذا هو الملك العظيم، لا، إن هذا لهو الفضل المبين، هذا فضل من رب العالمين. قال جل وعلا وجمع لسليمان جنوده، إيش أنواعهم؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني من كثرتهم يزع بعضهم بعضا، كما قال الشاعر زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فمن كثرتهم يتزاحمون إلى درجة كل واحد يقول للذي أمامه امش بسرعة، امش ورائي زحام، امش من كثرتهم. ولك أن تتخيل نبيا عنده إنس وعنده جن، كل هؤلاء جنود بين يديه، وعنده حرس متنوعة، وعنده وحوش، وعنده طير بين يديه، وإن شاء الحشرات أطاعته، ملك عظيم. فهم يوزعون، أراد سليمان عليه السلام أن يتوجه بهذا الكم الهائل من الجيش إلى موضع معين، ميدان. في أثناء طريقهم مروا بوادي، قال جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي النمل نسب إلى النمل لكثرتها فيه، كما تقول العرب مثلا هذا وادي الغضا إذا كثر فيه شجر الغضا مثلا، وكما يقول الناس اليوم مثلا هذه مزرعة مثلا الرمان، هذه مزرعة البرتقال، إذا كان أكثر ما فيها من هذا الصنف. فسمي وادي النمل لكثرة النمل فيه، لطبيعة أرضه أو لطبيعة زرعه أو لطبيعة ما فيه من طعام كثرت فيه النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، هذه النملة فعلت أربعة أمور: نادت وحذرت وعللت واعتذرت، نادت وحذرت وعللت واعتذرت. كيف؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، نادت يا أيها النمل، التفت إليها النمل، ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، تحذير وأمر. فلأجل ألا تقول النمل ولماذا ندخل مساكننا ونحن لم تغب علينا الشمس بعد، ولم تجري العادة في كل يوم أن ندخل مساكننا في هذا الوقت، فلماذا اليوم ندخل مبكرين إلى المساكن؟ لأجل ألا يعترض عليها أحد ولو في ضمن قلبه، حتى لو لم يتكلمن بها، لعلها هي الرئيسة فيلزمهم الطاعة، مع ذلك هي لاحترامها لهم تعلل ادخلوا مساكنكم. طيب ليش عللت؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت وهم لا يشعرون. هذه النملة فيها حكمة، وهي وقد ذكر الله تعالى هذا التفصيل لحكمة، ربنا جل وعلا لا يذكر الشيء عبثا. هل تتوقع سليمان وهو ماضي إلى الميدان الذي يجمع فيه جنده ما مر إلا فقط على وادي النمل؟ مر على أراضي متعددة، ومع ذلك يذكر الله تعالى كلام النملة بالنص وكيف أنها نادت وما شاء، ولم يذكره مجملا، لا بالتفصيل. هذه النملة لما نادت قومها كأن الله تعالى يقول لسليمان: يا سليمان إن كنت ملكا فهذه ملكة، فلا تتكبر، فإن الملوك سواك كثير. وكما قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. طيب ليش ما قال الله تعالى: ولا وحش ولا حشرة ولا إنسان، دابة، كل من يدب على الأرض، الوحوش تدب على الأرض والإنسان يدب على الأرض والحشرات تدب على الأرض، لكن الطيور ما تدب على الأرض، فذكر الطير. قال الله جل: فعم جميع الخلق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيش؟ أمم أمثالكم. أمم عندهم ترتيب، عندهم تنظيم، عندهم ملوك، عندهم نظام تسير عليه، إلا أمم أمثالكم. ثم قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا جل وعلا أحكم وأحسن كل شيء خلقه، فكأن الله تعالى يقول: يا سليمان كما أنك أنت حريص على قومك، ترى النملة حريصة على قومها. النملة هذه ما تبحث عن مصلحتها الشخصية، لما رأت الخطر قادما بدأت تحذر الناس، تحذر النمل الذين عندها: يا أيها النمل، التفتت إليها النمل، ادخلوا مساكنكم. ثم إنها لأن الأمر يحتاج إلى تصرف سريع، ما قالت: يا أيها النمل ما رأيكم ماذا نفعل؟ لو بدأت تستشيرهم ماذا نفعل وتجمع الآراء كان جاء سليمان عليه السلام وجنوده وقتلوهم وحطموهم بالأقدام، وهم لا يزالون يتباحثون ويكونون لجان كما مع الأسف اليوم يفعلوا بنا اليهود، يحطمون الأقصى ويحتلونه ويبنون كل يوم بناء، وإحنا صارنا 60 سنة على مائدة المفاوضات ولجان في لجان. ولو كان الناس يعرفون الحق لرفعت راية الجهاد وانتهى الموضوع. هالنملة هذه ما بدأت تكون لجان تقول: ايش رأيكم؟ ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ تعالوا اجتمعوا اليوم وبكرة عندنا لجنة وبعدها عندنا مؤتمر. لا، قررت الأمر، الأمر يحتاج إلى عجلة وسرعة الآن. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لكن لاحترامها بينت السبب: لماذا أنا أمرتكم تدخلون مساكنكم؟ لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهذا يا جماعة من احترام عقول الآخرين. أنا لما أقول لولدي مثلا، ترى ولدي مثلا كل يوم يلعب في الشارع مع فلان من أصدقائه، قلت له: من بكرة لا أريد أنك أراك تمشي مع فلان، من حقه أن يقول لي لماذا؟ ويجب علي أن أخبره بالسبب احتراما لعقله. يا أخي أنا ماني بتعامل مع جهاز أزيد عليه وأنقص كما أريد، ولا سيارة أتحرك بها كما أريد، لا، هذا آدمي، لا بد أن أحترم عقله وأحترم شخصيته. ليش أحطم شخصيته وأجعله كالآلة التي تسير دون تفكير؟ فإذا قال لي لماذا، لا بد أن أجيبه ولا بد أن أبين السبب. أقول لا تمشي مع فلان، الجملة ناقصة، لا بد أن أتم: لأنه كذا وكذا وكذا. قلت: يا ولدي أنا سأنقلك من مدرستك. قال: طيب ليش؟ لا بد أن أتم الجملة، أحترمه. قلت لأحد طلابي: أنت لن تحضر الاختبار الأسبوع القادم، اختبارك بعد أسبوعين. قال: ليش؟ من حقه أن يسمع الجواب. إذا كانت هذه النملة تحترم نمل حشرات مثلها، تقول لهم ادخلوا مساكنكم، وترى هذا ليس تحكما مني دون تفكير، لا، لأجل المصلحة. ما هي المصلحة؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم قالت: وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. وكأنها تقول: لا تلوموا سليمان، فإنه لا يعلم بكم، أنتم صغار وبين الحشائش، وبعضكن تحت التراب أو تحت بعض الطعام، وسليمان معه جند غفير، فلا ينجيكم منه أن تصرخوا بأصواتكم فلن يسمعكم الجيش، ولن ينجيكم منه أن تقفوا أمامهم تقابلوهم فلا تملكون ذلك، لا تملكون إلا أن تعودوا إلى أدراجكم. وأحيانا تواجهك بعض القوى في الحياة، هذا أمر مهم يعرفه الإنسان بالتجربة في الحياة، أحيانا تواجهك بعض المواقف في الحياة ليس لك إلا الانحناء للعاصفة حتى تذهب عنك. الإنسان الذي كل شيء يريده يمشي على مراده وعلى ما يريد وعلى شهوته وعلى تفكيره، هذا لا يتحقق له ذلك، لا يفعل الشيء كما يريد إلا رب العالمين جل وعلا. أما الإنسان فإن الأقدار تقضى عليه، الأقدار تقضى وتجري عليه، فلا بد أحيانا أنك تنحني للعاصفة. النملة تقول صح نحن ما كملنا شغلنا ولا نزال في منتصف النهار، لكن ما نستطيع أن نكمل الشغل ولا نستطيع أن نواجه سليمان، والحل الحل اليوم ما في شغل، ادخلوا المساكن. الحل اليوم أن ننحني للعاصفة، ادخلوا المساكن. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما سمعها سليمان قال الله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها. وهذا يا جماعة من أخلاق سليمان، قوله فتبسم ضاحكا من قولها يدلك على أن سليمان لم يكن فظا غليظا عابسا. الآن بعض الناس إذا صار مسؤولا في مكان وتجد أنك مثلا دخلت عليه وتلطفت معه وذكرت له موقف محرج، أو كانوا في اجتماع واحد من الموظفين فعل حركة مثلا مضحكة فضحك الجميع، تجد أن هذا الرجل يرى أن من أبهته وملكه وعظمته ومن كبر سلطانه ومنصبه أنه ما يضحك، فيعني ينظر هكذا عابسا كأنه يقول أنا ثقل أنا ما أضحك، أنا لي شخصيتي أضحك. يا أخي إذا كان سليمان سخرت له الجن والإنس والوحوش والحشرات والطيور، ويقول الله فتبسم ضاحكا من قولها. شوف الأخلاق، صح ملك وله عظمته لكن أخلاقه حسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذا كان سليمان مع هذه الأبهة يضحك ويبتسم فنحن أحرى أن نضحك ونبتسم. يقول الله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها ثم ما نظر إلى ملكه وجبروته وقوته، لا تفكر مباشرة ورد النعمة إلى المنعم جل وعلا. فتبسم ضاحكا من قولها، هذه نعمة جديدة أني أفهم كلام نملة وأني أنا الآدمي وهي النملة، أن الله ما جعلني أنا النملة وهي الآدمي، هذا فضل من الله أنه كرمني أكثر منها. فتبسم ضاحكا من قولها ولم يقل شفتم ملكي أيها الجنود، هل رأيتم عظمتي أيها الحراس، ها حتى النمل يقول كذا وكذا، لا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لاحظ الدعاء، يقول يا ربي أنا رأيت نعمة الآن، أوزعني يا ربي وفقني ويسر لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يرى ملكه يقول ربي أوزعني أشكر نعمتك، يسمع كلام نملة ربي أوزعني أنا أساعدني يا ربي أعني أني أشكر نعمتك يا رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك الحمد لله بخير وطيبين، أعرف أن غيرك عنده أولاد ربما أحدهم ما يقدر يرفع الملعقة إلى فمه معوقين، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. مرة والله كنا في أحد البلدان العربية، كان عندي بعض المحاضرات، فكان في واحد شايب سعودي التقينا به في الطائرة وسلم عليه وكذا وقال يا شيخ أنا بجلس أسبوعين ولازم تتغدى عندنا. الشاهد اتصلت به وذهبت له مع اثنين من الزملاء اللي كانوا معي، طلعنا في بجانب قرية صحراء كذا يعني يسوي مشويات. لما تغدينا قمت أنا واحد من الإخوة الذين معي نتمشى في هالقرية، قرية قديمة في ضواحي البلد يعني، فكان معي بعض المال زكوات، فرأيت بيتا قديما وولد صغير، كيف حالك يا ابني وين أبوك؟ قال والله أبوي ما أدري وينه، وين أمك؟ طلعت أم فقيرة، أين زوجك؟ قالت والله زوجي في السجن بسبب دين صار لسنتين ثلاث. كيف أوضاعكم؟ فإذا أوضاعهم تحت خط الفقر، يسر الله وعطيتهم شيئا. أتينا إلى بيت آخر فإذا عنده امرأة واقفة، كيف حالك يا أختي إن شاء الله أنت بخير، وين زوجك؟ قالت والله زوجي ميت. أين أولادك؟ قالت والله أولادي في البيت. طيب يطلع لي واحد منهم أبكلم يعني رجل؟ قالت ما يستطيعون، ادخل أنت وانظر إليهم. أولادي معوقين. فدخلت فإذا البيت عبارة تقريبا عن يعني 4 جدران وغرفة واحدة، والأرض اسمنت يعني حتى غير مبلطة، وإذا 4 أولاد أكبرهم عمره يمكن 12-13 سنة كلهم معوقين شلل رباعي ومبطوحين على وجوههم وحاطة رؤوسهم كذا قدام بعض دائرة يعني في النص، وقد قطعت كوسه جزر مسلوك ويأكلون بأفواههم. قالت هذول عيالي. قلت هذول أولادك؟ قالت هذول أولادك. قلت إيه بس يا خالة يعني بهالطريقة يأكلون؟ فبكت قالت وأنا وش أسوي؟ أنا ما عندي إلا هالمزرعة 6 متر في 6 متر قدام البيت، أزرع فيها ذا الجزر والطماط والكوسة اللي يأكلونها، حتى قيمة حفايض ما عندي حفايض ألبسها. أنا اللي شفت الأولاد بعضهم يعني جسمه طويل يمكن متر أو متر وشوي، تقول أشيله وأحط أنا ما، وبدأت تبكي. هذول أولادك؟ قالت هؤلاء يا أولاد، ومنذ أن ولدوا وهم على مثل هذا الحال، ومات أبوهما تركني وحيدا. إذا رأيت أولادك قدامك يمشون قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنا لما رأيت هالموقف اتصلت مباشرة بالشايب أبو عبد الله هذا التاجر، قلت أبو عبد الله ضع الطعام اللي في يدك وتعالي وين ووصف له البيت قريب يعني منه، وجاء رجل تاجر يملك يعني ملايين. قلت أبيك بس تدخل هالبيت. قال ليش يا شيخ؟ قلت ادخل بس. فدخل فانفجر باكيا وقع على الأرض ما قدر يوقف، ثم خرج وشكر الله تعالى وسجد سجد شكر وقام ويسر الله، كان معه يعني أيضا مال وأعطاه لها. فأنت إذا رأيت نعمة قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ركبت سيارتك وأنت تشغلها بنفسك وتعشق وتسوق بنفسك، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك مشلول ما يستطيع، غيرك يحملونه بالحماله وينزلونه. إذا رفعت الطعام إلى فيك ومضغت وأكلت قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن غيرك يأكل عن طريق الأنابيب صار له 20 سنة و30 سنة. إذا سمعت الأذان ورأيت المسجد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك في بلدان لا يسمع إلا النواقيس. إذا أقبلت تصلي وسجدت بين يدي الله قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. غيرك يسجد بين يدي بقرة وبين يدي فأر وبين يدي صليب وصنم، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إذا رأيت نفسك بين أمك وأبيك وزوجتك وأبنائك وتمشي بقدميك وتأكل بيديك وتنظر بعينيك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وكلما كان الإنسان شاكرا ازدادت النعم عنده. نحن يا جماعة ما نستطيع أن نكافئ ربنا على نعمه، يعني لو واحد من الناس يحسن إليك ربما تستطيع تكافئه، يعني واحد جاء أعطاك هدية تشتري هدية وتعطيه إياه، واحد توسط لك في وظيفة ربما استطعت أن تكافئه. رب العالمين تكافئه ماذا جل وعلا وهو الغني؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأعمار وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إذا كان قولي الحمد لله هي حسنات يحتاج شكر عليها، فأقول يا ربي الحمد لله أنك وفقتني أني أقول لك الحمد لله، فيكون هذه أيضا حسنة أؤجر عليها وتستحق شكرا. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ كلما رأيت نعمة قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت أولادك عندك وبناتك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك يا أخي ربما خرجت ابنته من مدة لا يدري أين هي، وقد وقفت والله على قصص مبكية من هذا الحال، اللي هربت ابنته مع شاب، اللي ما أدري إيش اللي حصل عليها. إذا رأيت بنتك بعباتها عندك في البيت وراجعة من المدرسة، وإذا أرادت أنها تخرج لبست عباءة وتغطت وطلعت من غير ما تقول لك ما أبغى حجاب ما أبغى، قل اللهم لك الحمد، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ثم إن سليمان عليه السلام لم يشكر الله على نعمة عليه فقط، لا، بل تذكر والديه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه. يا ربي إن النعم اللي أعطيتني إياها أستعملها في الصالح. أنت أعطيتني مال، يا ربي لا تجعلني أنفق في حرام. أعطيتني ولد، أعطيتني زوجة، أعطيتني جاه، أعطيتني وظيفة، أعطيتني يدين ورجلين وعينين وأذنين، وأعطيتني لسانا. يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا بهالأعضاء هذه ترضى، لا أعمل بدعة أظنها صالحة وهي بدعة، لا أريد عملا ترضى. ثم قال وأدخلني برحمتك، ما قال أدخلني بعملي، لا، أدخلني برحمتك يا رب، ولا عملي لا يخلو من رياء وسمعة وحب ثناء الناس، لكن ما ألي إلا رحمتك يا رب العالمين. يا جماعة هذا نبي ويقول وأدخلني برحمتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كن محسنا وتكون رحمة الله قريبا منك. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم تجاوز هذا المشهد وذهب إلى الميدان فجمع جنوده أمامه، ملك عظيم يأخذ تعدادهم ويتأكد من وجودهم وعدم غيابهم، جعل يتفقد الإنس، يتفقد الجن، يتفقد، وصل إلى الطير، وتفقد الطير، يتفقد أنواع الطير بأنواعها موجودة بين يديه، وصل إلى الصقور والنسور، فإذا الهدهد غير موجود، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وين الهدهد؟ كيف يغيب بغير استئذان مني وأنا الملك؟ ما هذا التلاعب؟ ما هذا التسيب؟ يعني أنا المسؤول، ما يطلع إلا هو معطيني خبر يمكن أحتاجه أي وقت. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وسليمان عليه السلام ملك عنده حكمة في الإدارة، يدري إذا أنا سكت عن الهدهد وقلت الله يهدي الهدهد خلاص من يقوم بعمله، بكرة بغيب الأسد، بعده بغيب الصقر، بعده بغيب، وش يعني ماذا سيفعل سليمان؟ بيقول الله يهديه؟ لا، لازم أن يصدر أمرا صارما، مثل ما قال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني اعمل بهم عملا يجعل غيرهم يخاف منك وإن لم يقبل عليك. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم بدأ يهدد أمام الناس لأعذبنه عذابا شديدا. قيل يعني أنتف ريشه وأدعه حتى يموت، أو لأذبحنه، يعني إذا رحمته ذبحته، ولا الأصل أني أعذبه لكن إذا غلبتني الرحمة بأذبحه، أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا إذا عنده عذر، والغائب عذره معه ما ندري. قال الله جل وعلا فمكث غير بعيد، ما مضى وقت يسير، فقال جاء الهدهد. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد أيها الأفاضل خرج من فلسطين يطير جنوبا، مر بالأردن، مر بجزيرة العرب، وجعل يطير يطير يطير، مر بجبال وهضاب ووديان وناس وحيوانات، يطير حتى وصل إلى اليمن. نظر إلى اليمن فإذا قصر عظيم وجند ومزارع وبيوت مبنية على الجبال، دولة كاملة، وجعل ينظر يتعجب. فلم يلفت نظره كثرة المزارع ولا قوة الناس ولا العرش، إنما لفت نظره أنه لما طلعت الشمس سجدوا لها. قال مشركون؟ لاحظ، ما رجع إلى سليمان يقول له ورأيت وديان عظيمة وأنهار جارية وجبال شامخة، لا، كل هذا ما همني، همني التوحيد. اسمع كيف وصف الله جل وعلا كلام الهدهد، ثم زد على ذلك من صفات هذا الهدهد أيها الكرام أنه جريء. هو أول ما جاء ربما حدثته الطيور، وهذا كلام المفسرين يعني، ربما حدثته الطيور: يا ويلك من سليمان، سليمان يهددك بين تفريشك وبيذبحك. ومع ذلك جاء بكل جرأة وشجاعة يتكلم أمام سليمان. وهذه الجرأة والشجاعة عند صاحب الحق ينبغي أن تكون موجودة في نفوسنا. جاء إلى سليمان وجعل يقول بكل جرأة: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. أنا عندي خبر ما هو موجود عندك، وأنت ملك، نعم وأنت ملك، وأنت نبي، نعم وأنت نبي، لأن لو كان موجود عندك كان بعث إليهم جيشا. أنا متأكد أنك ما تدري عن المعلومة اللي بقولها لك يا سليمان عليه السلام. أحطت بما لم تحط به، أحطت وجبت لك الخبر كامل، ما جئتك أقول لك والله شوف أنا رحت ورأيت من دموعه لما طلعت الشمس التفت، وما أدري والله هم يقصدون الشمس ولا يقصدون يسجدون لله. ما لا، أنا أحط بالموضوع قبل لا أتكلم. هذا يا جماعة من العقل، أنت إذا أردت تتكلم في موضوع لا تأتي يا أخي وأنت ملخبط، تعال وعندك إحاطة تامة بالموضوع قبل أن تتكلم به. وهذا مما يوقع الناس دائما في مشاكل، يأتي ويعطيك طرف الموضوع بدل يقول والله ما أدري، أنا غير متأكد، أنا ما سمعت الكلام زين. إذا ليش تتكلم البداية؟ لا تتكلم لو أنت مالي يدك من الموضوع تماما. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ يقين، ما هو قالوا لي وأظن قرأته والله وسمعته لا، بنبأ يقين. وهذا يا جماعة فيه تحذير من الشائعات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بئس مطية الرجل زعموا، اللي كل ما جلس قال والله يقولون كذا يقولون كذا. لا، لا تتكلم إلا وأنت متأكد من المعلومة التي تتكلم بها، خاصة إذا كانت هذه المعلومة تتعلق بأشخاص معينين. كان في معلومة تتعلق برجل معين، بامرأة، بدائرة معينة. أحيانا يأتينا رسائل: فضيلة الشيخ اليوم حصل كذا وكذا، وقع كذا وكذا، وبعدين يكتب في الأخير خبر أكيد. تتصل بتقول له: إيش اللي أكد لك الخبر؟ أنت سمعته بأذنك، رأيته بعينك، لمسته بيدك، سرت إليه بقدمك؟ قال: لا والله، بس أرسل لي إياها واحد من الشباب. اتصل على الشاب وتأكد. يتصل على ذاك الشاب بعدين يقول لذاك: والله ما أدري، أرسل لي إياها واحد. وكلكم كاتبين خبر أكيد، خبر 100%. وأنت هكذا تنتشر البدع وتنتشر الأكاذيب وتنتشر الإشاعات بين الناس. الهدهد والله أحسن من كثير من الناس اليوم. الهدهد ما جاء عند سليمان إلا وقد اتصف بشيئين. أول شيء: أحطت بما لم تحط به، أنا جئتك محيط بالموضوع، ما جئتك عندي طرف الموضوع وناسي الباقي. هذا أولا. الأمر الثاني: بنبأ يقين، هذا شيء أنا رأيته بعيني وسمعته بأذني يا سليمان، ما جئت أقول يقولون وسمعت وجمعت مجموعة أخبار. لا، إنما جئت بخبر يقين. إيش الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب عادي، ناس وحطوا ملكة عليهم، إيش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء، طبيعي ما هي ملكة لازم تؤتى من كل شيء، ولها عرش عظيم. عادي، طيب أكيد عندها عرش عظيم، إيش الغريب يا هدهد؟ وجدتها وقومها، جاك العلم الحين، يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. يقول هم فطرهم على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فطرة التوحيد، لكن الشيطان هو اللي يفسد. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بدأ الهدهد يعظ كأنه يخطب، يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد كان حكيما يعلم انه يتكلم مع ملك مشغول، وانا ما عندي الا انت يا هدهد اسمع كلامه وسواليفه، اعطني زبدة الكلام وانتهينا. ويا ليت والله بعض الناس اليوم اللي يتصلون على المشايخ يستفتونهم ياخذون هالدرس من الهدهد. الهدهد يا جماعة قطع آلاف الكيلومترات، أكيد أنه رأى عجيب في الطريق. لاحظ لم يتكلم مع سليمان عن دواب رآها في الطريق، ولا عن جبال ولا عن هضاب، ولم يتكلم مع سليمان عليه السلام عن صفة العرش، ما قال ولها عرش عظيم فيه صفرة وحمرة وطوله كذا وعرضه كذا، لا. ليش أدخل سليمان في تفصيلات هو ما يحتاج إليها؟ إذا سألني جاوبته. ولم يقل لسليمان وقصرها شكله كذا وعندها من الجنود كذا، ما طول الكلام. أنا أتكلم مع ملك عنده 100 شغلة غيري، أعطيه كثر خيره أنه أعطاني دقيقة من وقته، فأنا أعطيه الزبدة خذ. تبغى تفصيلات اسألني. اليوم بعض الناس لا يضبط نفسه مع الأسف لما يتكلم مع مشغولين. تجد واحد مثلا عنده بنت فرضا معوقة يحتاج إلى علاجها، فيتعب، أبغى أقابل الملك، أتعب، يا طيب ارسل أوراقك بالبريد، لا إلا أقابل الملك إلا، فبالواسطات يلا يجد له واحد يقول شوف ترى لك 4 دقائق اشرح الموضوع وعطه الأوراق واطلع اختصر. قال طيب إن شاء الله. ويجي السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام، ها وش عندك؟ طال عمرك انا والله احبكم والله يوفقك ويسر امرك، وانا الحمد لله تزوجت بنت عمي وخدتها، والحمد لله الله رزقني عيال ويسر الله لي وظيفة، والحمد لله جاني 4 بنات، هي بشرك الاولى تخرجت من تحفيظ القرآن وتوفقت تزوجت. الى الحين الملك هذا وش يبغى؟ طيب يعني ما هو حاجة، ومضى دقيقة ويتكلم عن بنته الأولى، وبشرك وتجينا أحيانا في الصيف بس والله أن زوجها أحيانا مشغول ولا يتيسر له، وبنتي الثانية بشرك خذت ولد عمها، صح أنه ما عنده وظيفة لكن ولد عمها وزوجناه والحمد لله حنا عائلة يعني مترابطين يا طويل العمر. وخلصت 4 دقائق والخمس دقائق والعشر، بعدين إذا جاءوا قالوا له يلا خلاص انتهى وقتك، قال لحظة ما دخلت في الموضوع. طيب أنت الغلطان، ليش ما دخلت في الموضوع؟ أنت ما تجلس جلسة سواليف مع 5 شيبان وتعطيهم قصة حياتك، الجالس مع رجل عنده معاملات وعنده أمور يحتاج إلى إبرامها أكثر من معاملتك، لكن من الرحمة بك والإحسان إليك أعطيناك 4 دقائق، أنت تتكلم مع رجل مشغول أعطه الزبدة مباشرة. بعض الناس أحيانا يتصل يستفتي يقول مثلا السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم ما بلاش تلفون، اليوم أنا جاي في المطار ورحلة من بعد الفجر، كنت جاي من القريات وتأخرت الرحلة وتقدمت وتعبنا، وصلت الطيارة الرياض وطالع للجامعة عندي محاضرة، يعني وصلنا 11:30 عندي محاضرة 12 بلحق طلابي ونازل وبلحق البيت ببدل. جاء واحد سلام عليك السلام كيف الحال شيخ؟ عندي سؤال، معي شنطتي تفضل. قال يا شيخ أنا بجلس في الرياض يومين، أقصر ولا ما أقصر؟ قلت نعم يجوز تقصر. وأنا بمشي ألحق سيارتي والحق طلابي. قال طيب يا شيخ أنا أصلا بشتري سيارة في الرياض في هاليومين، أنا وش استفيد من هالمعلومة؟ قلت طيب الله يوفقك اشتر سيارة يجوز أنك تقصر. ومشيت. قال لحظة يا شيخ محمد، ويجر يدي، نعم يا أخي. يا شيخ طيب أنا بجي الأسبوع الجاي بعد عندي اختبار يومين، أقصر؟ أقصر. ومشيت ويلحقني يا جماعة على الدرج وأنا نازل. قال يا شيخ طيب حتى لو أجي بعدين يعني مرة ثانية لأي شغل يجوز أقصر؟ وش تقول له ذا؟ ماذا تفعل؟ قلت يجوز تقصر. قال أقصر يعني يصلي 2 ركعة الظهر والعصر والعشاء صح؟ قلت إيه. قال 2 ركعة عادي؟ كيف 2 ركعة عادي؟ في 2 ركعة توماتيك يعني؟ قلت إيه 2 ركعة عادي. أنا عادي للحين ما فهمته، ولا أذكر الفقهاء ذكروا 2 ركعة عادي ولا غير عادي. فأحيانا بعض الناس ليس عنده فقه السؤال. أنت ترى رجل واضح عليه الإرهاق والتعب وهذا يسلم وكذا، اختصر عطاك الجواب جزاك الله خير وابتعد، خليه يعيش حياته يا أخي. بعضهم يتصل بالتلفون يعطيك تفصيلات لمدة 1/4 ساعة أنت لا تحتاج إليها، وبعدين رحنا وجينا وركبنا الطيارة وفاتتنا الطيارة الأولى وركبنا الطيارة الثانية، وبعدين والله يا جماعة هو يسأل. أقول في نفسي طيب أنت وش سؤالك بالضبط؟ أعرف متى خرج من بيتك وكم مرة بنشر عليه الكفر وكم عبى البنزين وكم عدد خواته اللي معه، تقريبا 10 دقائق في الأخير يقول لك ثم وصلنا الحرم وهو يصلي العشاء ونحن لم نصلي المغرب، فكيف نصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ هذا سؤاله. طيب يا أخي من البداية أعطني السؤال مباشرة. لا بد يكون فيه فقه للسؤال حتى الإنسان يختصر مع من أمامه. الهدهد هنا يقول أعطاه الزبدة. سليمان عليه السلام كان نبيا حكيما، ما أخذ مباشرة الخبر من هذا الهدهد واتخذ القرار. أنا بتخذ قرار لابد أني أعرف القصة كاملة. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب كيف أتأكد؟ ما هي أسرع طريقة؟ أخذ ورقة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. القوي ما يحتاج يطول كلام، كلمتين باختصار، خذ ولي حارها من تولى قارها، تفضل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أريدك أنك تسمع ماذا قرروا قبل لا يوصلني ردهم، أنت خبرني ماذا قالوا. أخذ الهدهد ودخل من خلال فتحة من فتحات القصر، ألقى الكتاب في حجرها ومضى وقف في هذه الفتحة. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كيف كريم؟ لأن اللي جابه كريم مؤدب في تعامله. إنه من سليمان، هي تعرف سليمان ما عنده مملكة عظيمة. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ، شاور اللي عندها استشارة، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا اللي عندها رجال أشدة قادة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولو قوة في أجسادنا وأولو بأس شديد يعني عندنا أسلحة، كما قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأولو بأس شديد. ثم قال والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت بعد قرار المرأة، الرجل عنده قدرة على أن يتخذ القرار الحازم الصارم أكثر من المرأة. المرأة في الغالب تميل إلى الدعة واتقاء المشاكل وفكني من المشكلة وأنا ما لي دخل، خاصة إذا كان اللي أمامها رجل صارم. أما إذا صار اللي أمامها فيه من خلقها يعني من الخوف والوجل ركبت هي على رأسه. فهنا ملكة ومع ذلك يوم شافت العلم الحازم من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، لا تتكبروا لا تعلوا علي، تعالوا لي وأتوني مسلمين. هذا ما عنده مزح. قالت إن الملوك، تقول اللي عندها إذا دخلوا قرية أفسدوها، قل لهم أنا خائفة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. ثم قالت هي تريد تمتحن سليمان، أنت قصدك الدين وقصدك الدعوة أم قصدك تأخذ الأموال اللي عندنا؟ تعمل لها اختبار طعم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فهذه الملكة قالت لقومها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أخذت مجموعة من الهدايا من ذهب ولباس حسن وفضة وطعام حسن يمكن أن يحفظ، وأنواع من يعني ما ينتجه قومها من البضائع الحسنة التي يفرح بها من أهديت إليه، وأعطتها لمجموعة رجال عندها وأمرتهم أن يذهبوا بها إلى سليمان. الهدهد كان بنقل الخبر إلى سليمان عليه السلام أسرع من أولئك الجند الذين أرسلته. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال الله جل وعلا فلما جاء سليمان، لما وصلت الأموال والذهب والفضة إلى سليمان وهو الذي يحمل عقيدة في قلبه لا يمكن أن يساوم عليها، قال أتمدونني بمال، تعطوني فلوس حتى أترككم على الشرك، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، قال لأولهم الذي وصل مباشرة ارجع حتى الصناديق لم يفتحها ولم يعلم ما فيها، ارجع إليهم فلنأتينهم. ما دام أنها ما نفذت الكلام، أنا قلت وأتوني مسلمين ما قلت ارسلوا لي هدايا، ارجع إليهم يأتيها الآن الأدب. الأمر ما سوف تراه لا ما سوف تسمعه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. قال بعض المفسرين يعني سأرسل إليهم جيشا عظيما من أنواع الجنود يصل أولهم إلى اليمن وآخرهم لم يخرج بعد من فلسطين. من طول الجيش سيكون طول الصف اللي يمشي فيه الجيش ربما يصل إلى 3000 أو 4000 كيلو من طوله. هو فيه وحوش وفيه طيور وفيه جن ما يعلم صورهم إلا الله، وفيه إنس وفيه دواب وأسلحة. لذلك قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا يمكن يتحملونها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نطلعهم غصب. لما وصلها العلم صارم قالت لا، أرسلت إليه مباشرة قالت أنا سآتي وأتفاهم معك، سآتي وأتفاهم معك. لما علم سليمان عليه السلام أنها آتية إليه علم من عقيدتها أنها ترى أن بقاء ملكها ببقاء العرش الذي هي عليه، فإذا عبث بالعرش أو سرق ذهب الملك معه. هكذا كانوا يعتقدون هم، مثل ما كان يعتقد بعضهم أن الخاتم هذا إذا ذهب ذهب الملك إلى آخره. فكانت إذا أرادت أن تسافر جعلت على هذا العرش من الأبواب المغلقة والجنود التي تحرس جعلت أشياء عظيمة. فسليمان عليه السلام يريد يبين لها مقدار القوة ويقول تراها العرش الذي أنت جعلت عليها الأبواب المغلقة وهالجند الآن سترينه أمامك. قال يا أيها الملأ، يقول سليمان لما علم أنها في الطريق، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين، وإلا هم ما جاءوا مسلمين، جايين كافرين، لكن جاءوا مستسلمين وهم صاغرون مستسلمون. قبل أن يأتوني مسلمين. بدأ الجنود اللي عنده كل واحد يستعرض قوته. قال عفريت من الجن، ليس جنيا عاديا، لا عفريت، أنا آتيك به. ها كم تحتاج من وقت؟ قبل أن تقوم من مقامك، أن تجلس من الصبح إلى غياب الشمس تحكم بين الناس وتنفذ الجيوش، قبل لا تغيب عليك الشمس العرش عندك. طبعا سليمان عليه السلام هذا الوقت يناسبه، لأنهم هم وهم آتون من اليمن يحتاجون أن يقطعوا مسافة طويلة حتى يصلوا إلى فلسطين، فربما احتاجوا إلى أكثر من 2 أو 3 شهور. ما هي ملكة ومعها الحشم والحرس والطعام والشراب والخيام، ملكة يعني لم تأتي على بساط تحمله الريح كالذي عند سليمان. ومع ذلك سليمان عليه السلام ما أعجب هذا الوقت. قال الذي ثم إن قول هذا وإني عليه لقوي أمين، قالوا قوي في إحضاره وأمين فلا أسرق منه شيئا، لأنه عرش معلق فيه جواهر وذهب وفضة وألماس، فممكن أن يسرق منه شيئا. فهو يقول أنا سأحضرك كما هو ما أسرق منه شيئا أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو رجل اسمه آصف. هذا الرجل كان عابدا، قالوا وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واسم الله تعالى الأعظم ذكر في أهل العلم أقوالا، من أصحها ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم في 3 آيات من كتاب الله، في 3 سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. أما البقرة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لكن هذا تفصيل الحديث. البقرة فيها قول الله تعالى في سورة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في أولها ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قالوا إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا قول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم. قالوا إن هذا الرجل العابد قام ودعا الله، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك قبل أن ترمش بعينك، وقيل إن الذي تراه الآن يمشي إليك من بعيد قبل أن يصل إليك، يعني طرفك يبلغ نظره مثلا كيلو أو كيلوين مثلا، فترة مشيه إليك حتى يصل تحتاج إلى 10 دقائق مثلا، قبل أن يرتد إليك طرفك الذي نظرت إليه بطرفك يكون العرش عندك، يعني كلها مدة يسيرة. قال الله جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده، ما قال هذا بقوتي وجبروتي، ما هو اللي قال قبل شوي أوزعني أن أشكر نعمتك، قال هذا من فضل ربي، ترى هذا مو من فضلي ولا قوتي، هذا من الله، هذا من فضل ربي، ليش؟ ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الشكر سيجلب له مزيدا من النعم، ومن كفر فإن ربي غني كريم. طيب سليمان عليه السلام في نفسه أن يتزوجها، فقال له الجن يا سليمان، وقد خشي الجن من قوة سليمان أن تجتمع قوته مع قوتها، لأن الجن كان يبحث عن التفلت من ملك سليمان ولم يستطيعوا. قالوا له يا سليمان لا تتزوجها، لا تتزوج بلقيس. قال لماذا؟ فقالوا له إن أمها جنية، والدليل أن أمها جنية أن ساقيها ساقا عنز. سليمان عليه السلام يريد يتأكد من شكل المرأة التي سيتزوجها، وأراد أن يتأكد من عقلها، هي جاءها الملك فقط وراثة ولا امرأة عاقلة تعرف كيف تحكم وكيف تتكلم، فأراد يتأكد من الأمرين. كيف تأكد؟ أمر أولا قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني تعالوا إلى العرش نكروا غيروا فيه، تعالوا إلى الألماس الأزرق المعلق في الجهة اليمنى انقلوه إلى الجهة اليسرى، تعالوا الجهة اليسرى انقلوها للأسفل، تعالوا الأسفل ارفعوا فوق، بحيث أنه يتغير شيئا يسيرا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين ما يهتدون، هل هي بتجي وتقول لا والله إلا هو إلا شوف هذا تغير وهذا تعدل، هذا لأنها عاقلة، أما إذا مشى عليها الوضع معناها أنها ليست ذكية. ثم لأجل أن يتأكد من ساقيها أمر بصفائح زجاج فصنعت، صفائح زجاج فصنعت من الزجاج الغليظ، ترون أحيانا في بعض البنايات ربما مشيت على زجاج أحيانا يعني من غلظه وسماكته، فأمر بصفائح زجاج فصنعت، ثم أمر بأعمدة زجاج فصنعت، فجاء وأمر ب هو حاكم هو اللي بيشتغل وما عنده ناس موظفين يشتغلون افعل ولا تفعل، فأمر بأعمدة الزجاج فنصبت في الأرض ثم وضع عليها صفائح الزجاج، ثم أمر بالماء فأجري من تحتها، ثم أمر بالعرش فوضع فوق الزجاج. ملك صار الذي يرى العرش يتصور، يعني خدعة بصرية، يتصور أن العرش يسبح فوق الماء. جاءت وصلت ملكة سبأ، قال الله جل وعلا قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، والله كأنه هي لك هذه يختلف، كأنه هو، قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قوله جل وعلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن إيش؟ صدها عن اكتشاف حقيقة الأمر. هي قالت والله كأنه، لكن لو أنها قالت هذا عرشي لكن أنت شلت كذا ووضعت كذا لكانت أكثر اهتداء. ما الذي حال بينها وبين معرفة الحقيقة والذكاء الصارم؟ أنها تعبد غير الله، حال بينها وبينها المعصية، وأكبر المعاصي الشرك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقولون إن المعصية من أسباب نسيان العلم والصد عن العلم وعدم تفتق الذهن للعلم. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء متلاطما، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فرأى الشيطان متأكد أن الجن كانوا يكذبون عليه وأنهم يخشون أن يتزوجها، وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح، إنه بلاط يعني مكان، إنه صرح ممرد مصفى من قوارير. مرأة لما رأتها الملك وأن عرشها جيء به إلى هنا علمت أن هذا ليس بقوة بشر، هذا من توفيق الله تعالى له. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت بلقيس وتزوجها سليمان. هذا أيها الأحبة ما ذكره ربنا جل وعلا فيما يتعلق بقصة سليمان عليه السلام. وقفنا وقفات سريعة، حقيقة هي سريعة على بعض المعاني، وإلا فحمل الهدهد لهم الرسالة هذا يحتاج وقفة كاملة. عقول الطيور وأعاجيبها تحتاج وقفة كاملة. أهمية التوحيد والدفاع عنه والغيرة عليه تحتاج إلى وقفات. المراسلة والدعوة إلى الله بالمراسلة تحتاج أيضا إلى وقفات. الاستشارة وكيف كانت تستشير وما هي صفات المستشار الذي تستشيره يحتاج أيضا إلى وقفات. طبيعة المرأة والتعامل معها يحتاج أيضا إلى وقفات. لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبنا أن نقف على شيء من هذه المعاني. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يهدينا بكتابه الكريم. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله قائدا لنا لرضوانك والجنة يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم أقم فيه علم الجهاد، اللهم أقم فيه علم الجهاد، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد والجهاد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.